عددا. واذكر اسم ربك وتبت وإليه تبتيلا ورب المشرق والمغرب لا إله إلا واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا رب المشرق والمغرب يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا ربك يعلم أنك تقوم أدنى Oh,